بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 39 بعد 100 من مجالس التعليق على كتاب عمدة الفقه للحافظ المقدسي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب حد المحاربين. وهم الذين يعرضون للناس في الصحراء جهرة ليأخذوا أموالهم، فمن قتل منهم وأخذ المال قتل وصلب حتى يشتهر ودفع إلى أهله، ومن قتل ولم يأخذ المال قتل ولم يصلب، ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا، ولا يقطع إلا من أخذ ما يقطع السارق به، ومن أخاف السبيل ولم يقتل ولا أخذ مالا نفي من الأرض، ومن تاب قبل القدرة عليه سقطت عنه حدود الله تعالى وأخذ بحقوق الآدميين إلا أن يعفى له عنها. فصل. ومن عرض له من يريد نفسه أو ماله أو حريمه. كلام مكتوبة عرض. نعم. لكن ليس من عرض له. ومن عرض له من يريد نفسه أو ماله أو حريمه، أو حمل عليه سلاحا، أو دخل منزله بغير إذنه، فله دفعه بأسهل ما يعلم أنه يدفع به، فإن لم يندفع إلا بقتله فله قتله ولا ضمان عليه، وإن قتل الدافع فهو شهيد وعلى قاتله ضمانه، ومن صالت عليه بهيمة فله دفعها بمثل ذلك ولا ضمان فيها، ومن اطلع في دار إنسان أو بيته من خصاص الباب أو نحوه فحذفه بحصاة ففقع عينه فلا ضمان عليه، وإن عض إنسان يده فانتزعها منه فسقطت ثناياه فلا ضمان عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب حد المحاربين. قالوا المحاربون ويقال قطاع الطريق، فالمراد بهما نوع واحد، المحاربون قطاع الطريق، هذا هو محل البحث. فمن هم المحاربون؟ من هم قطاع الطريق؟ قال المؤلف: وهم الذين يعرضون للناس في الصحراء جهرة. هذا تعريفهم، الذين يعرضون للناس يعني يتعرضون لهم فيقطعون الطريق عليهم، فهؤلاء هم القطاع. إلا أن المؤلف قال في الصحراء، فلا بد أن يكون قطاع الطريق في الصحراء، وهذا صحيح، ولكن نضيف عليه: أو في البنيان. ربما يتسلط قطاع الطريق في البنيان داخل المدن، وربما يكون تسلطهم داخل المدن هذا أسوأ، لأنهم يستخفون بالناس ويزاحمونهم أماكنهم. فالمقصود أن قول في الصحراء ليس بشرط، بل في الصحراء والبنيان على ما رجح. قال المؤلف: جهرة، لا بد أن يكون جهرة. أما إذا كانوا يستخفون ويأخذون خفية فربما يلحقون بالسراق أو بالمنتهبين أو نحو ذلك، فلا بد أن يكون عملهم جهرة. وسوف يأتي في الذي بعده: لو تسلطوا على وجه آخر فإن حكمه يتغير. فالذي يعنينا أن التعريف كما سمعت: يعرضون للناس في الصحراء جهرا. قال: ليأخذوا أموالهم. هذا هو الغالب، أن قطاع الطريق مقصودهم أخذ الأموال، وربما يكون لهم قصد آخر سيأتي بعد قليل إن شاء الله. قال المؤلف: فمن قتل منهم وأخذ المال قتل. هذا نوع من القطاع، أنه يقتل ويأخذ المال، فهذا حكمه وحده. قال المؤلف: قتل وصلب حتى يشتهر. حتى يشتهر ماذا؟ يشتهر أمره ويتسامع الناس به. قال: ودفع إلى أهله. إذا انتبه للحد هنا، إذا قتل وأخذ المال مع هؤلاء القوم أو هذه القافلة، فإن الحد مركب من شيئين: أنه يقتل ثم يصلب، والصلب هو أنه يوثق على خشبة أو على حديدة أو ما أشبه ذلك حتى يشتهر أمره. والصلب معروف، فإذا صلب واشتهر أمره فإنه يدفع إلى أهله ليتولوا بتغسيل وصلاة عليه إلى غير ذلك، لأنه مسلم فلا بد من معاملته كموت المسلمين. المؤلف قال حتى يشتهر، يعني حتى يشتهر أمره، ومعلوم أن اشتهار الأمر نسبي، فيقال إذا تسامع الناس أن فلانا قتل وانتقل الخبر وهاب الناس هذه الجريمة فإنه يكفي، ربما يحتاجون إلى ساعات وربما يحتاجون إلى يوم وربما إلى أكثر، فهذه متروكة إلى اجتهاد الإمام. وكلام المؤلف صريح أن القتل يبدأ به أو بالصلب، بأيهما يبدأ؟ بالقتل، هذا هو الصحيح الذي يقتضيه أو تقتضيه العقوبة. وقد قيل إنه يصلب أولا حتى يشتهر أمره ثم ينزل ويقتل، لكن الظاهر والله أعلم أن القتل أول يقتل ثم يصلب. انتهينا من هذا. هذا إنسان قتل وأخذ المال. قال ومن قتل ولم يأخذ المال، فالعقوبة تختلف. قال قتل ولم يصلب، فكأن الصلب مربوط بأخذ المال. النوع الثالث قال ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا. أخذ المال ولم يقتل، ليس له رغبة في القتل واكتفى بأخذ المال، فهذا لا تقطع يده كما في حد السرقة، فالعقوبة الأخرى قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، هذه عقوبة قاطع الطريق إذا أخذ المال. ثم أكد المؤلف هذا فقال في مقام واحد. ما معنى هذا؟ يعني في وقت واحد، يعني لا يمكن أن نقطع يده اليوم ثم رجله في الغد، نقول لا في مقام واحد. وقول حسمتا مرت معنا بالأمس، وهي أن توضع يده في زيت مغلي، وقلنا أيضا إذا أمكن شيء آخر مما يوقف الدم من الأشياء الطبية الحديثة فإن يؤخذ بها وهو موجود. إذا هذه أصناف ثلاثة، الصنف الأول قتل وأخذ المال، والثاني قتل ولم يأخذ المال، والثالث بالعكس أخذ المال ولم يقتل. هذا التفصيل مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في آية المائدة المشهورة، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساد أن يقتلوا إلى آخرها. فابن عباس رضي الله تعالى عنهما حمل الآية على هذا التوزيع الذي ذكره المؤلف، وأن العقوبة تختلف على حسب الذنب. وما ذكره ابن عباس متوجه، لأنه ترجمان القرآن ولا معارض له يقوى على شيء آخر، فإذا نعتمد ما قاله رضي الله تعالى عنه ويفعل به على حسب الجناية بالتفصيل الذي سمعت. ثم نتجاوز هذا إلى أمر آخر، قال ولا يقطع إلا من أخذ ما يقطع السارق به. لا يقطع، يقطع ماذا؟ يده ورجله. لا تقطع يده ورجله على ما سبق إلا إذا أخذ ما يقطع السارق به. مر بالأمس أن يد السارق تقطع بكم؟ بربع دينار، فلا بد أن يكون قاطع الطريق أخذ ما يساوي هذا المقدار ربع دينار، فلو أخذ أقل من ذلك خمس دينار مثلا فهذا لم يبلغ النصاب. فكلام المؤلف واضح أنه في قطع الطريق لا بد أن يأخذ ما يبلغ النصاب، وهذا الذي ذكر المؤلف يعني قوله في الموضوع. والظاهر والله أعلم أنه لا نصاب في قطع الطريق، لأن المسألة مهم متعلقة بقيمة ما أخذ، المسألة متعلقة بالفساد في الأرض وإعاقة الناس وإخافتهم، فإذا أخذ شيئا في قطع الطريق فإنه يقام عليه الحد. إذن كأن الأخذ يختلف، إن أخذ في السرقة فلا بد من ماذا؟ من بلوغ النصاب. وإن أخذ في قطع الطريق فلا يشترط، إذا ثبت أنه أخذ شيئا فإنه يقطع، إلا أن يكون الشيء زهيدا مما جرت العادة برميه وعدم الاهتمام به، فالقاضي ينظر رأيه في ذلك، لكن أصل أنه لا نصاب في هذا. ثم قال بعدها، قال ومن أخاف السبيل ولم يقتل ولا أخذ ولا أخذ مالا نفي من أرض. هذا إنسان نسأل الله العافية ليس له غرض في مال ولا في قتل، إنما يخيف الناس، إذن إجرامه فريد في نوعه الإخافة. وهذه تكون في بعض النفوس المريضة أنه يعني يجد نشوة في هذا الشيء، والشيطان يسول له عمله ويظهر مظهر الأبطال أنه يخيف، ولا يزال الناس لا يسلكون هذا الطريق لأن فيه فلانا من قطاع الطريق. هذا كما قلت لك بعض النفوس الشريرة تعشق هذا، فهذا عقوبته كما قال المؤلف، قال نفي من الأرض كما هو في الآية التي أشرت لها قبل قليل. وتلحظ هنا أن العقوبة مناسبة للذنب، ما ذنبه؟ الإخافة، فعقوبته أنه يخاف من الناس وينفى من الأرض، كلما دخل قرية طرد منها، وكلما نزل إلى مكان يطرد منه، فيبقى شريدا طريدا، لأنه اضطر الناس إلى أن يخافوا ويتركوا سبلهم وطرقهم المعتادة، فكانت العقوبة من جنس ذنبه، أو ينفوا من الأرض كما قال الله تعالى. وهذا الذي ذكره المؤلف وهو ما دلت عليه الآية هو الصحيح في معنى النفي، وأنه الطرد. وقد قيل إن النفي من الأرض إنما يكون بالسجن، لأن المسجون كأنه ليس من أهل الأرض، كأنه منفي عنها، لكن هذا ليس بالصحيح، فالنفي من الأرض معروف المعنى ومعقول. لكن كما قلنا في مناسبة سابقة، إن الناس الآن كثروا والبلدان الآن تغيرت أحوالها، فربما نفيه الآن صعب، نفيه صعب، فإذا رأى ولي الأمر أن يكون حده بالسجن فإن هذا محل اجتهاد ولا إشكال فيه. إذا هذا هو الصنف الرابع من قطاع الطريق الذي يخيف الناس ولا يقتل ولا يأخذ مالا. قال بعدها، قال ومن تاب قبل القدرة عليه سقطت عنه حدود الله تعالى وأخذ بحقوق الآدميين إلا يعفى له عنها. من تاب من المحاربين وعلمنا أنه أقلع عن هذا الذنب، وتسامع الناس أن قاطع الطريق أنه صلحت حاله وهجر مكانه الذي كان يقطع فيه الطريق ويخيف الناس ويقتلهم، إذا تواتر هذا عندنا فإننا لا نبحث عنه ولا نقول دلونا عليه، لا نطلبه، لأنه تاب، ومن تاب تاب الله عليه. وهذا نص الله عليه بعدما ذكر آية القرابة، قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. ومن مغفرته ورحمته أنه لا يقام عليه الحد ولا يطلب، لكن واضح في الآية وفي كلام المؤلف أنه قبل القدرة، أما بعد القدرة بعد أن أمسكناه فيقال توب لا نمنعك، لكن لا بد من إقامة الحد عليك. فهذا معنى قول المؤلف من تاب قبل القدرة، يعني قبل أن نقبض عليه. وهذا ربما يحصل، يفتح الله على قلبه أو يأتيه من يعظه فيتوب، فهذا سقط عن حدود الله. لكن بقي شيء، قال وأخذ بحقوق الآدميين إلا أن يعفى له عنها. ما حقوق الآدميين؟ تختلف، ربما يكون أخذ مالا، فالمال لمن؟ للآدم، لصاحبه، فيقال أنت لن تبت قبل القدرة عليك لا نتعرض لك، لكن المال الذي أخذته في قطعك الطريق لك، خلاص اذهب. نقول لا، حقوق الآدميين لا بد أن ترجعها إلا أن يعفى له يعفى له عنها، فهذا راجع للآدمي. فإذا قال الآدمي الذي أخذ ماله ما دام تاب خلاص لا أريد شيئا فهذا راجع له. طيب لو قتل في قطعه للطريق هل هذا حق للآدمي؟ نعم حق للآدمي، حق للآدمي، بمعنى لما تاب قبل القدرة عليه فإننا لا نتعرض له، لكنه أثناء قطعه للطريق قتل رجلا أو رجلين فيقال لا نطلبك، لكن قتلك الآن حق للغير، فننظر في هؤلاء الذين قتلوا ونسأل أولياء الدم ونقول أن صاحبكم قتل والذي قتله قاطع طريق وقد تاب، فهل تريدون قصاصا أو تريدون دية أو تعفون بالمجان؟ فالخيار لهم. إذا قاطع الطريق إن قتل وتاب قبل القدرة عليه فإننا لا نقتله، لا نقتله بأي شيء، نعم لا نقتله بالحد، لا نقتله لأنه قاطع طريق، لكننا ربما ليس أكيدا ربما نقتله قصاصا. لماذا قلت ربما؟ لأن المسألة فيها عدة خيارات، فهو حق آدمي، فإذا عفوا انتهى الموضوع، وإن طلبوا الدية أعطوا إياها، وإن عفوا مجانا فهذه يعني تنهي الموضوع. إذا لعلنا بهذا التقرير يعني عرفنا الخطوط العريضة في هذه الجريمة العظيمة وفي هذا الحد العظيم، حق حد الحرابة أو حد قطاع الطريق. ننتقل بعد هذا إلى فصل لطيف في مسائل أخرى. قال ومن عرض له ما يريد نفسه أو ماله أو حريمه أو حمل عليه سلاحا إلى أن قال فله دفعه بأسهل ما يعلم أنه يدفع به. من عرض كما قلنا قبل قليل يعني اعترضه، وقف في طريقه، أوقفه وأنزله مثلا من سيارته أو أخرجه مثلا من مسكنه، المعرض له ماذا يريد؟ يريد نفسه يعني ليقتله، أو ماله ليأخذه، أو حريمه لينتهك عرضه، أو حمل عليه سلاحا، حمل عليه السلاح ماذا يريد؟ يخيفه، يذله، أو دخل منزله بغير إذنه، فتح الباب أو دفع الباب ودخل. فهؤلاء قال المؤلف فله دفعه له، هذه للإباحة أو للوجوب؟ ها يعني قال لك الإباحة يعني لك الدفع وجوبا أو استحبابا أو نقول إباحة، يختلف حسب الحال، لكن له. وربما يكون الدفع واجبا إذا كان يحمي يعني شيئا يقدر على حمايته فيجب، وربما يكون مستحبا وربما يكون مباحا. ولهذا يعني الصبر في هذه المسألة ليس محمودا وليس مذموما، على حسب الحال. قال فله دفع بأسهل ما يعلم أنه يدفع به، فإذا كان يندفع بربطه وتكتيفه فما رأيك؟ الحمد لله كفى الله شره. إذا كان لا يحتاج إلى مدافع وإلى مقاتلة فليقاتل. إذا كان لا يندفع إلا بجرحه أو رميه مع مكان غير قاتل يقول افعل ذلك. إذا لم يندفع إلا بقتله قال المؤلف فإن لم يندفع إلا بقتله فله قتله، يقتله، يقتله على ماله، يجوز هذا؟ ها نقول نعم يجوز، مع 500 ريال يريد أن يأخذها ثم دافعه وقتله، 500 ريال تستحق القتل؟ نقول نعم تستحق القتل إذا لم يندفع إلا به فيقتل. قال ولا ضمان عليه، على من؟ على القاتل لأنه فعل مأدونا له وربما يكون مأمورا به. وتعرف القاعدة أن ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، ما ترتب على المأذون ليس بمضمون. فلو جاء أولياؤه وقالوا أنت قتلت صاحبنا أعطنا الدية، فيقال ليس لك شيء، ليس لكم شيء لأننا فعلنا يعني شيئا مأذونا لنا فيه. قال فإن لم يندف إلا بقتله فله قتله. طيب، علم من كلام المؤلف أنه لو أمكن أن يندفع بغير القتل ولكنه تسرع وقتله، ما رأيك؟ ها؟ يضمن. لو علمنا أن هذا يندفع بدفعه، يدفره أو يدفعه فاستعجل وقتله، فإنه يضمن. ثم من يقرر هذا؟ يقول يقرر القاضي، ينظر في الموضوع وينظر في طريقة هجومه وهل معه سلاح وما حد قوته البدنية، يجتهد. فعلى كل حال ليس له أن يفعل شيئا إذا كان بإمكانه أن يفعل ما هو أقل، لأن هذه من باب الدفع، من باب دفع الصائل، ودفع الصائل يلجأ فيه إلى الأخف فالأخف. ثم قال فإن قتل الدافع فهو شهيد وعلى قاتله ضمانه. قتل الدافع، من قتله؟ الصائل. نعم، قتل الدافع قتله الصائل، قال فهو شهيد، لكنه شهيد عند الله عز وجل. أما في أحكام الدنيا فإننا نعامله معاملة موت المسلمين، يعني يغسل ويكفن ويصلي عليه، لكنه شهيد عند الله عز وجل. أما الذي لا يغسل ولا يكفن فهذا الذي في أرض المعركة، وهذا كما تبين لك أنه شهيد عند الله. قال وعلى قاتله ضمانه، القاتل هذا الصائل، نقول عليك الضمان. بماذا يضمنه؟ حسب الحال، ربما يكون ضمانه بالقصاص وربما يكون ضمانه بالدية. المهم أنه لن يذهب هدرا لأنه قتل معصوما. إذا انتهينا من هذا الصائل وما يترتب فيه في معاملته. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى صائل آخر. انتبهوا وكونوا شجعانا، فإنه ربما صال على الإنسان بهيمة. قال من صالت عليه بهيمة، بهيمة مثل ماذا؟ ها؟ بقرة، جمل، ثور، أسد. الأسد أمره يعني خاص، لكن ربما يصير عليه بعير، هذا بعير هائج، فما الحكم؟ قال فله دفعه بمثل ذلك ولا ضمان عليه. يعني يدافع هذا الصائل من البهيمة، يعني يهشه كما يقال، يرفع عليه عصا، يعني يفعل الأشياء التي جرت العادة أنها تبعد هذه البهيمة، لكنها لم تذهب فدفعها. قال فله دفعها بمثل ذلك. اضطر مثلا أنه يعقرها مع رجلها أو مع يدها حتى تنشغل بجرحها، هل يضمن؟ لا يضمن. لو قتلها أيضا لا يضمن، لكن لعلك تقول هل تؤكل إذا قتلها أو تكون ميتة؟ ميتة نقول على حسب، إن كان مستطيعا أنه يذبحها أو يذكيها حتى يستفيد منها صاحبها فحسب، لكن لا أظن يتمكن من هذا لأنه مشغول بفكاك نفسه وربما غاب عن نفسه قضية الأكل من عدمه. على كل حال أكلها من عدمه كما تبين، إن ذكاها ذكاة شرعية أو عاملها معاملة الصيد فهذا له حكم. قال ومن صارت عليه بهيمة فلا دفع بمثل ذلك ولا ضمان عليه. ثم مسألة أخرى، قال ومن اطلع في دار إنسان أو بيته من خصاص الباب أو نحوه، فحذفه بحصات ففقع عينه فلا ضمان عليه. نعم، هذه مسألة ربما تكون، هذا يطلع، انتبه، اطلع بقصد ولا بغير قصد؟ بقصد، اطلع في دار إنسان أو بيته. ما الفرق بين الدار والبيت؟ بينما فرق، ما الفرق؟ دار الحوش، والبيت الحجر أو الغرف. نعم، هذا تفريق على عودتكم، الله أعلم بصحته. فالدار كما فادنا المفرق أنها تكون كما يقال الحوش، يعني فينا البيت، هذه دار. وأما البيت فإنه نفس الغرف، والبيوت أحيانا كلها مقدمة يعني من حوش أو نحوه، وأحيانا تكون الغرف ومكان الجلوس مباشرة إلى الشارع العام. ما الذي حصل؟ هذا الإنسان طلع من خصاص الباب. ما هو خصاص الباب؟ شقوق الباب، لا سيما في الأبواب القديمة الخشبية يكون بينها خصاص يمكن يرى الإنسان من خلاله. قال أو نحوه. ما نحو خصاص الباب؟ فتحة مثلا المفتاح، أو فتحة مثلا ما يسمى بالمفصل الذي يثبت به الباب. المهم أنه صار ينظر ويطلع من هذه الأماكن. قال فحذفه صاحب الدار أو صاحب البيت، حذفه، رماه بحصات أو بعود أو بقلم أو بسكين. قال ففقع عينه، عين من؟ عين الذي يطلع. قال فلا ضمان عليه. إذن ما أعظم حرمات البيوت، فالبيوت محترمة ولها أسرار، تفقع العين فيبقى بلا عين، يبقى أعور، لأجل أن نحافظ على خصائص البيوت، فالبيوت لها أسرار. فهذه من أعظم ما يعبر عن وقت الحاضر حقوق الإنسان، من أعظم حقوق الإنسان أن يبقى آمنا في بيته، بحيث من اطلع فعقوبته كما سمعت. إذن الذين يفتحون الأبواب ويدخلون على الناس ويروعونهم ويقتلون صبيانهم أو يقتلون كل من فيه، ما حكمهم؟ هؤلاء مفسدون في الأرض، مجرمون، فلهم عقوبة الله عز وجل في الدنيا ولهم عقوبة الله في الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى ينتقم منهم وأن لا يسلطهم على أحد من المسلمين. إذن يا أخوان، قال فحذفه بحصات ففقع عينه فلا ضمان عليه. وعلم من كلام المؤلف أنه لا ينذره. كيف لا ينذره؟ يعني لا يقول يا فلان اتق الله، يا فلان اذهب، لا يفعل هذا. بل ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يختل الذي ينظر من خصاص البيت، يريد أنه أن يفقع عينه بمشقص كان معه. لماذا؟ لأن جرمه عظيم أن يطلع على بيت، لا سيما على بيت النبي عليه الصلاة والسلام. ما معنى يقتله؟ يعني يمشي على مهل حتى لا يصدر صوت ثم يهرب هذا. إذن كما ترى المسألة هذه يعني عظيمة. إذن نحن الآن تكلمنا على دفع الصائل، لكن بهذا التقرير تبين أن هذا الذي يطلع من خصاص الباب ليس حكمه حكم الصائل، هذا صحيح؟ لو كان حكم حكم الصائل لأنذره، لا دفعه بالأقل، لكن هذا ليس حكم حكم الصائل، بل يعامل بالأشد ويختل كما سمعت. طيب، هذا الحكم كما رأيت يعني في دار إنسان أو بيته. أما لو اطلع ليس في داره ولا في بيته، في مكان مفتوح، إنسان جالس مثلا في مكان مفتوح أو مثلا في مزرعة مفتوحة، وصار إنسان ينظر إليه، فلا يعامل بمثل هذا، لأن الحكم هذا خاص في بيت أو دار يعني مصونة مغلقة. أما الذي يطل على إنسان في مكان مفتوح أو إنسان مثلا في البر جالس مثلا ثم صار ينظر إليه، سواء ينظر إليه وهذا الرجل عرف به أو قد اختبأ خلف سيارته أو خلف شجر، فهذا لا يعاقب بمثل هذا، لكن يعاقب بشيء آخر. ثم ختام هذا في هذه المسألة الفريدة قال: وإن عض إنسان يده فانتزعها فسقطت ثناياه فلا ضمان. انتبهوا لأيديكم، هذا إنسان عض يد إنسان، وما الذي جاء بيده إلى أسنانه حتى يعضها؟ نقول نعم، تخاصم هو إياه فطرحه أرضا فلم يجد سبيلا إلا أن يعضه، فعضه مع يده. طبعا هذا يدافع عن نفسه، فجذب يده بقوة فسقطت ثنايا. ثنايا من؟ العاض. سقطت ثنايا، هل الثنايا تسقط بمثل هذا الفعل؟ ها؟ أو على حسب الثنايا وحسب العرض، ربما تكون هذه الثنايا يعني ذهب نصف عمرها. فالمهم أنه سقطت الثنايا، ففي هذه الحالة قل فلا ضمان. لا ضمان يعني لا يقال لهذا الذي جذب يده أنت تسببت في سقوط الثنايا فعليك الضمان، يقال لا، يقول إنما جذبت يدي، فإن كانت حول أسنانه أو أسنانه فوق وتحت فما لدخل، هذه يدي أنا أخرجتها من مكان خطر عليها، فتطالبون بشيء فلا. وقد حصل هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أن أحد الصحابة خاصم عبدا له فعضه عبده، عض العبد يد سيده فسقطت ثنايا السيد أو العبد، فسقطت ثنايا أحدهما فارتفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فجعل هدرا وأنكر وقال: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل. ومن الطريف أيضا في هذا الحديث أنه تصحف على بعض المحدثين أو الرواة فقال: كما يعض الفجل، لكن الرواية المضبوطة: كما يعض الفحل. ما الفحل؟ الجمل. الفحل الجمل، فهو يعيب النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان يجعل نفسه كالجمل الذي يعض الناس. إذا كما ترى هذه مسألة تتعلق بهذا الذي عض يد صاحبه فلا شيء عليه. بهذا تمت جلستنا هذه الليلة في هذا الباب وفي الفصل الملحق به، وفق الله الجميع.